بعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا غينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنك

ويسقون فيها كأسا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها سنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا